أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعلكم تعقلون. Thank you.

لقد كان في يوسف وإخوته آيات. يا سلام يا سلام. نعم نعم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال. اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا قوما صالحين. اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابات الجب يلتقطه بعض السيارة ما لك لا تمنى على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قالوا يا أرسلوا معنا يلتقطه بعض السيارات يجعلوا Oh, yeah.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل وجيء

وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا Thank you.

استهئت وأيت لك قال لك قال ما واتفق الباب واتفق الباب واتفق الباب وقدت قميصه من وألف يا سيدا لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى وعلف يا سيدا لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت إن كان قميصه من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رئي قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يا سلام، الله يعطيك الصحة والقوة. يوسف أعرض عنا إنك كنت من الخاطئين. وقال وفي المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شوفها حبا. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. قد شغفها حبا إنا لنريها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكر إرجن أرسلت إليهن فلما سمعت بمكرهن أرسلت فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكها يا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وقالت اخرج عليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فلما رأينه فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ماذا بشرا إن هذا إلا ملك ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم خلق الله